بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، أيها المباركون، هنا نأتي للقاء الثالث من برنامجنا روح المعاني، وأقصد باللقاء الثالث حول سورة الكهف. وقد مضى الحديث في حلقتين سابقتين عن بعض الفوائد من هذه السورة المباركة. في هذا اللقاء كنا قد أخبرنا في اللقاء السابق أننا سنقف عند قول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. موسى هنا هو كليم الله وصفيه موسى بن عمران، وفتاه هو يوشع بن نون. والأصل في المسألة ما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، حتى إذا خشعت القلوب وذرفت العيون تبعه رجل فقال: يا نبي الله، هل أحد في الأرض أعلم منك؟ فنسي موسى أن يرد العلم إلى الله، قال: لا. فعاتبه ربه وأوحى إليه أن لي عبدا هو أعلم منك. فقال: أي رب، وأين لي به؟ فأمره الله جل وعلا أن يأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقد الحوت فهو ثم. فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام حوتا في مكتل ليكون طعاما له، وأخذ يوشع بن نون فتاه ليخدمه. يفهم من هذا أمور: أولها الرحلة إلى طلب العلم، وهذه تكلم الناس عنها كثيرا، وقد سافر جابر بن سمرة رضي الله تعالى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مسيرة شهر ليطلب حديثا من أحد الصحابة، وقضى أكثر علماء المسلمين حياتهم في الترحال في طلب العلم، لكن العبرة بعد ذلك بالعمل به، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه، بتوبيخ علمت فهل عملت. كذلك يستفاد أن موسى عليه السلام وهو الكليم الصفي ومعه يوشع بن نون أخذ حوتا في مكتل ليكون طعاما له. وفي هذا رد على من يزعم أن الإنسان لا ينبغي أن يصنع هذا، مما يقوله بعض غلاة الصوفية عفى الله عنا وعنهم، فإن هذا لا ينبغي أن يكون. ويقول بعضهم: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجنين، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجنون ويرزق في غياهبه الجنين. وهذا غير صواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في رزقه، وقبله كذلك الأنبياء، وما زال الأخيار من الأمة المقتدى بهم يصنعون هذا. كذلك أنه غالب الظن أن يحتاج الرجل العاقل اللبيب ذو كثرة الأسفار إلى فتى يخدمه، وكان هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مر معنا أن زيد بن حارثة كان رفيقه إلى الطائف. وهنا يخبر الله جل وعلا عن يوشع بن نون وكيف أنه كان مع موسى عليه السلام فتى له يخدمه في سفره إلى رحلة طلب العلم. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فمضى عليه السلام، ويظهر أن هذا في الحقبة التي كان فيها موسى وبني إسرائيل في أرض التيه. قال الله جل وعلا: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي أن الحوت خرج من المكتل ونزع إلى الماء فضرب عليه مثل الطاق. قال الله جل وعلا: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز، أي هذا المكان الذي خرج منه الحوت إلى المكتل، فلما جاوز قال لفتاه، أي قال موسى ليوشع: آتنا غداءنا. فالأنبياء يبقون بشرا يجوعون، ولا يقلل هذا من مكانتهم. قال الله جل وعلا أنه قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فالكثرة السفر ينجم عنها كثرة التعب، وعبر موسى عن هذا بالنصب. وقد قيل، وهذا من أجمل ما قيل، قيل إن البنات هم ولو مريم، والدين غم ولو درهم، والسفر والغربة هم ولو ميل، والسؤال ذل ولو أين السبيل. السؤال ذل ولو أين السبيل، تسأل أحد وين الطريق. والغربة هم وغم ولو ميل، والبنات هم ولو مريم، والدين غم ولو درهم. طبعا هذه تتفاوت فيما بينها، لكن هذا من جميل القول الذي يحفظ ومن بدائع الحكم التي تفهم. قال الله جل وعلا: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت أتذكر إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. ما معنى فإني نسيت الحوت؟ لم أنس الحوت أضعه في مكانه، ليس هذا المقصود. المقصود أنني نسيت أن أخبرك بأمر الحوت، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وأخبر أن هذا كان عجبا يراه بين عينيه، ففطن موسى للأمر، قال: ذلك ما كنا نبغ، فارتد أي رجع. فمتى تبين لك أنك في طريق خطأ فلا تثريب عليك ولا ملام أن تعود. قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في كتابه الشهير: واعلم أن الحق قديم، فلا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق، فإن الحق قديم وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فهذا نبي الله وتكلف سفرا، فلما تبين له أنه أخطأ وأنه يمشي على غير ما يريد، قال أصدق القائلين: فارتد أي رجع. كيف ارتد؟ قال الله: فارتد على آثارهما قصصا، بمعنى أنه لم يتكلف أن يبحث عن طريق أقرب أو أبعد أو طريقا جديدا، لأنه لا وقت ولا العقل يدعو إلى هذا، لأن الشيء الذي في اليد ليس كالشيء الذي تبحث عنه. فارتد على آثارهما قصصا، وهذا يدل على أنهما في صحراء قريبة من البحر، لأن الآثار قل ما تبقى في الجبال. فارتد على آثارهما قصصا، فوجد أي عند مجمع البحرين، فوجد عبدا من عبادنا، وقد بينا أن العبودية لله هي أرفع المقامات، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا هو الخضر باتفاق المسلمين. هذا الخضر ربنا يقول في تزكيته: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا منتهى الثناء على هذا العبد. وانظر كيف أن الله قدم الرحمة على العلم، وهذا نظيره في القرآن، قول الله جل وعلا: الرحمن علم القرآن. فذكر جل وعلا علم القرآن، وذكر جل وعلا قبله اسمه الكريم الرحمن. فلا يمكن أن يقبل منك أحد علما ما لم يشعر ابتداء أنك ترحمه. ولهذا ينبغي أن تكون أسئلة الامتحان للتمييز لا للتعجيز، للتمييز لا للتعجيز، وأن نرحم الناس ما استطعنا من غير أن نضرهم، ولو قسونا أحيانا في قالب رحمة فلا حرج، فقسى ليزدجر ومن يك راحمة فليقسو أحيانا على من يرحم، فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. فينبغي للإنسان أن يعلم أن الناس يحبون من يرحمهم. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. قال لبعض أصحابه: والشاه، والشاه إن رحمتها يرحمك الله، والشاه إن رحمتها يرحمك الله، بالميم الساكنة لأنها واقعة في جواب الشرط. فقال الله تبارك وتعالى هنا: فارتد على آثارهما قصصا. ولم يقع من موسى عليه السلام تثريب على يوشع النسي. ثم ذكر جل وعلا ما حررناه آنفا: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك؟ وانظر طريقة العرض والأدب من كليم الله. أحيانا تكون طريقة العرض سببا في القبول أو الرفض. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم قال متعجبا: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ صعب على المرء أن يصبر عن شيء أو على شيء لا يدري كنها. انظر لهؤلاء المساجين أو المعتقلين فرج الله عنا وعنهم، الذي يموت منهم كل يوم معنويا من لا يدري متى وكم سيحكم عليه، أما الذي علم بمدة لبثه في السجن هذا يكون قد وطن نفسه على تلك السنين أو الشهور أو الأيام التي قيلت في حقه. هنا قال الخضر لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال الكريم: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فكانت الرغبة في طلب العلم من هذا العبد الصالح من موسى عليه السلام كانت عظيمة ملحة. قال: فإن اتبعتني، وهذا شرط الخضر في الصحبة، فلا تسألني عن شيء. وبعض الناس لا يحب أن يبتدرهم أحد بالكلام، فلا تكون صحبتهم إلا إذا التزم الإنسان بشرطهم. فقال الله جل وعلا هنا: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. دعني أنا الذي أبدأ، دعني أنا الذي أقول لك، دعني أنا الذي أفاتحك. فاتفق على هذا، فوقف كما جاء في الحديث الصحيح على شاطئ البحر، فمرت سفينة فعرفوا الخضر. وأولياء الله المقربون يسخر الله لهم خلقه، فأركبوهما من غير نول، أي من غير أجرة، فركب الخضر وركب موسى، وظاهر الأمر أن الفتى معه، لكن لم يأتي له ذكر في القرآن لأنه بمنأى عن المقصد الرئيس. ثم أن كان طائر وقف على حرف السفينة فنقر في البحر نقرتين، فقال الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر، والله جل وعلا يعلم ما قد كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما قد كان فيما مضى، وما هو كائن في أوقاتنا، وما سيكون فيما سيأتي، وما لو كان كيف يكون، وما لم يكن كيف يكون، لو كان ثمة أشياء لن تكون. فأخبر الله جل وعلا كيف تكون لو أراد الله لها أن تكون. قال ربنا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ومعلوم أنهم لم يخرجوا مع المؤمنين. وقال جل وعلا عن أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وأهل النار لن يردون إلى الدنيا ليعبدوا الله من جديد، لكن الله يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والمقصود وقع بعد ذلك الأحداث التي جاء بها القرآن. قال الله جل وعلا: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. من الذي خرقها؟ الخضر. فتعجب موسى لأنه شخص يأنف أن يقع ظلم بين عينيه. قال: أخرقتها، والهمزة للاستفهام، لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أمرا فظيعا بشعا غير مقبول. أركبونا من غير نول من غير أجرة، فتعمد إلى سفينتهم تخرقها وقد كانت صالحة. فسكت الخضر ولم يجبه إلا بقوله: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. تنبه كريم الله، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. أحيانا بعض العتاب أقسى من الترك. ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق مضى في سبيلهما حتى إذا لقيا غلاما يلعب مع الصبيان فقتله، فازداد موسى حنقا. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. كلمة نكر غير كلمة منكر، المنكر ضد المعروف، أما النكر ضد المألوف. فمعنى منكر شيء محرم ضد المعروف، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هذا في حق الظهار مثلا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فالمنكر ضد المعروف، أي الأشياء المحرمة المنهي عنها. وأما قول الله جل وعلا هنا: لقد جئت شيئا نكرا، أي أمرا عظيما، عظيما في الأعين ولو كان صوابا في ذاته. ومثله قول الله جل وعلا: فيعذبه عذابا نكرا، أي عذابا عظيما. فلا يقال إن عذاب الله جل وعلا غير حق، محال. لكنه عذاب غير مألوف، لا تطيقه النفوس، لا تطيقه الجلود، لا تطيقه الأبدان. فقال الله جل وعلا هنا حكاية عن نبيه وكريمه وصفيه موسى، قال لقد جئت شيئا نكرا. قال الخضر عندها قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا القسم الثاني من القرآن، أي منتصف القرآن الثاني. والقرآن قسمان، 30 جزءا، كل قسم 15 جزءا. ومن لطائف ما يروى في هذا أن الحجاج بن يوسف جاءته امرأة ذات يوم وتريد أن تشفع لابنها وقد حبسه الحجاج، فقالت له كلا، قالت له والذي حذف كلا من النصف الأعلى، والذي حذف كلا من النصف الأعلى. فاستظهر الحجاج القرآن وكان يحفظه، قال صدقت، وأطلق لها ولدها. فالقرآن في نصفه الأول من الفاتحة إلى الكهف ليس فيه حرف كلا، وفي نصفه الثاني تكررت كلمة كلا قرابة 33 مرة من قول الله جل وعلا كلا سنكتب ما يقول، وهي في المفصل أكثر وأكثر وأكثر. والمراد هنا قسمة القرآن. والحجاج كما تعلم أحد أمراء بني أمية، وطد لهم المنابر وكان جبارا، ورغم ذلك كان كريما جدا، واسمه الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان في أول حياته معلما للصبيان، ثم ما لبث أن ارتقى حتى أضحى رجل الدولة الأول زمن عبد الملك بن مروان وابنه الوليد. وكان الوليد الحجاج عبد الملك يقول إن الحجاج جلدة ما بين عيني، والإنسان يقول للشخص العزيز جدا عليه جلدة ما بين عيني. فقال الوليد إن أبي عبد الملك كان يقول إن الحجاج جلدة ما بين عيني، والله إن الحجاج جلدة وجهي كله، جلدة وجهي كله، يريد أن يبين مقام الحجاج عنده. نعود للآية. قال الله جل وعلا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا كأن نبي الله أحب أن يقطع الأمر، قال إن سألتك عن شيء بعدها، أي بعد الذي قد مضى مني، فلا تصاحبني، أي أنت في حل أن تبقيني معك، قد بلغت من لدني عذرا، حصل لك ما يكفي من تحملك إياه. قال أصدق القائلين فانطلقا، أي مضيا في سفرهما، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، الهمزة والسين والتاء للطلب، أي دخلاها جائعين متعبين فأرادوا طعاما، إما ضيافة وإما بيعا. استطعما أهلها فأبوا، أي امتنعوا أن يضيفوهما. وهذا يجعل الخضر أشد عداوة لهم، لكن موسى يفاجأ أن الخضر يعمد إلى هذه القرية اللئام أهلها، فيعمد إلى جدار يريد أن ينقض فيقيمه. قال الله جل وعلا وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي كاد أن يسقط فأقامه الخضر. فازداد موسى عجبا وقال معترضا على الخضر لو شئت، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لا بأس أن تبنيه، لا بأس أن تقيمه، لكن على الأقل مقابل مال، نريد أن نأكل، نريد أن نطعم، ما دام لا يفقهون الضيافة. وفي هذا فوائد عدة، منها وقد مر معنا شيء من هذا في خبر يوسف، أن الإنسان قد يبتلى بمن لا يعرف قدره، وإن رددت فما في الرد من قصة قد رد موسى قبل والخضر. وليس هذا دعوة للإكداء كما قال صاحب المقامات، لكن المقصود أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن قد يبتلى بقوم لا يعرفون له قدره، فهذا كليم الله وهذا عبد صالح، وهؤلاء أبوا أن يضيفوهما، امتنعوا على أن يكرموهما. فقال الله جل وعلا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الأمر الفائدة الثانية فيها أن المسلمين على شروطهم، ويأتي هذا بعده. قال الخضر لموسى قال هذا فراق بيني وبينك، فلا غضاضة ولا تثريب على من لم توفي له بالشرط أن يحل العقد الذي بينك وبينه. قال هذا فراق بيني وبينك، س همزة للسين المستقبل القريب، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أصغى موسى للخضر يريد أن يعرف فيما كان منذ هذه الأيام، وبدأ الخضر يفصل وبدأ بأما وهي للتفصيل. قال أما السفينة هي القضية الأولى بيني وبينك، أما السفينة فكانت لمساكين، سماهم مساكين مع أنه أسند ملك السفينة إليهم، ففهمنا أن المسكين قد يملك شيئا لكن ربما ضاق دخله عن قوته، ضاق دخله عن قوته. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وحسن من المرء أن يأكل من صنع يده، يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، فنسب صنع العيب إلى نفسه أدبا مع ربه، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم أي أمامهم، وتأتي وراء في القرآن بمعنى أمام. قال الله جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومعلوم أن البرزخ أمام الرجل في مستقبل أيامه. قال الله جل وعلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ومعنى القضية كلها أن الدين قائم على جلب أعظم المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين، لكن تبتلى الأمة في بعض أزمنتها بفقهاء لا يستحقون هذا الاسم ولا أن يتقلدوا ذلك الوشاح، فلا يفقه مسألة دفع أعظم المفسدتين وجلب أعظم المصلحتين، وإن كان كل يدعيها لكن حال التطبيق يقل. والعاقل ينبغي أن يعلم فقه الأولويات، فقه المصالح، فقه المفاسد. يقولون، ذكر الذهبي هذا في الأعلام، أن رجاء بن حيوة كان جالسا ذات يوم وهو وزير لسليمان بن عبد الملك مع رفقة له، فتذاكروا نعم الله، فجاء رجل يلبس بردا فاطلع عليهم فقالوا لا أحد يستطيع أن يكافئ نعم الله، فقال الرجل ولا أمير المؤمنين، فقالوا بصوت واحد ولا أمير المؤمنين، فذهب الرجل، فقال رجاء وهو المجرب الفطن أتيتم من قبل صاحب هذا البرد، ثم إن صاحب هذا البرد أي هذا الرجل ذهب إلى سليمان وأخبره، فاستدعى سليمان رجاء فقال له يا رجاء يقدح في أمير المؤمنين وأنت تسمع؟ قال يا أمير المؤمنين والله ما كان ذلك. قال لم تجلس أنت وفلان وفلان وفلان في يوم كذا في مجلس كذا وقلتم كذا وكذا؟ قال ما كان ذلك يا أمير المؤمنين، فاستحلفه. قال سليمان الله يا رجاء ما كان ذلك؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما كان ذلك. لما حلف رجاء فهم سليمان أن الرجل كاذب، لأن رجاء مع يمينه أصدق عند سليمان من الرجل، فعمد إلى الرجل فجلده، فمر رجاء على الرجل بعد أن جلد والدم ينزف منه، فالرجل يشتاط غضبا ويقول لرجاء ويقولون رجاء بن حيوة، يعني على أي شيء يمدحك الناس؟ على أي شيء يرون أنك تقي؟ على أي شيء يرونك أنك عبد صالح؟ ويقولون رجاء بن حيوة؟ قال يا ابن أخي نعم، ويقولون رجاء بن حيوة، أصوات عدة في ظهرك ولا ضرب رقاب رجال من المسلمين. لأن هذا أي سليمان ذو بطش ذو جبروت، لا يشاور أحدا ولا يبالي، لو فهم فهما سيئا عن كلامنا قتلنا جميعا، فوالله لأن تحفظ رقبتي ورقبة من معي من المسلمين ممن ينفع الله بهم خير وأهون من يمين أستغفر الله منها، هذا المعنى، ومن أصوات في ظهرك جراء أنك أنت الذي ذهبت إليه بقدميك وأخبرته الخبر. فهذا من فقه المصالح ودرء المفاسد ومعرفة كيف يقول الإنسان الكلم ويحتاط لنفسه ويحفظ ومن يعول ويقوم بشؤون الأمة، لا أن ترمى الأمة في المهالك بحجة أنه يراد رفعة الدين. والمقصود قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الآن فرغنا من مسألة السفينة، وأما الغلام الذي لمتني على أنني قتلته فكان أبواه والتثنية بحسب أن الأب هو الذكر فيقال في حق الأب والأم أبوان، كما قال ربنا جل وعلا كما أخرج أبويكم من الجنة، والمراد آدم وحواء، ويقال المكتان ويراد مكة والمدينة، ويقال العمران ويراد أبو بكر وعمر، ويقال الحسنان ويراد الحسن والحسين، وهذا كثير في اللغة. قال الله جل وعلا هنا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ما المعنى؟ لأن يفقد الوالدان ابنهما مع بقاء الدين خير من بقاء الابن مع ذهاب الدين، فيصبح آخر معقل لنا ديننا، فيصبح آخر معقل لنا ديننا، خبر يصبح يحتاط المؤمن يجعل دينه آخر شيء، ما بعده إلا الموت. فقال هنا لأن يبقيا مدة من الدهر يحزناني فيها على ذهاب الابن خير من أن يعمر هذا الابن ويكون في بلوغه وحياته معهما ذهاب لدينهما. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وقد قيل إن الله جل وعلا رزقهما بعد ذلك خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الآن فرغ الخضر من بيان قصة من؟ قصة الغلام. بقية الثالثة، قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. اليتيم من فقد أباه من الإنس قبل البلوغ، ومن الطير من فقد أباه وأمه، ومن سائر الدواب من فقد أمه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وهذا يدل على أن المدينة في القرآن يقال لها قرية، وأن القرية في القرآن يقال لها مدينة، بدليل أن الله جل وعلا قال فأتوا أهل قرية، ثم قال وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة. وكان تحته أي تحت الجدار كنز لهما، فسماه الله جل وعلا كنزا، وقال بعدها وكان أبوهما صالحا. فصلاح الأب لو لم يكن سببا في حفظ مال اليتيمين لما كان لذكره معنى. وقد مر معنا أنه ينبغي أن يعلم أنه لا تنافي ما بين الصلاح في النفس وما بين أن يدخر الإنسان لنفسه ولأهله ولولده من بعده ما ينفعهم ويغنيهم عن الناس. فقالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. خير ما يدخره الأب لأبنائه العمل الصالح. وقد ذكروا أن محمدا ابن كعب القرضي، هذا من بني قريظة، أبوه كان لم يحتلم بعد وقت أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة، ثم بقي مأسورا ثم أسلم، ثم كان منه محمد هذا الذي عد من علماء التفسير. جاءته مرة عطية منحة فتصدق بها، فقال له بعض الناس يا إمام لو جعلتها في ولدك لكان أفضل. فقال رحمه الله أدخر مالي لنفسي عند ربي وأدخر ربي لولدي، أدخر مالي لنفسي عند ربي وأدخر ربي لولدي. وهذا والله من جميل الجواب وبديع القول ومن عظيم المعرفة بالله. قال وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فيبقى المال والكنز محفوظا لأن الجدار لن يسقط لأنني أقمته، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما حتى ينفعهما بعد ذلك على أطوار الحياة، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، يعني كل ذلك وقع لطفا من الله بهم، وما فعلته عن أمري. وهذه قرينة على أن الخضر كان نبيا، وما فعلته عن أمري، ذلك يا موسى تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، جاء بها بالتخفيف لأن الأمر قد انقضى والمدلهمات قد حلت وانكشفت وأضحت ظاهرة بينة للكليم موسى. بقي هنا أن نتكلم عن الخضر إجمالا. اختلف كما قال السيوطي رحمه الله، واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، واختلفت في خضر أهل النقول، قالوا نبي، قيل نبي أو ولي أو رسول. والذي يظهر والعلم عند الله أنه نبي. وقال بعض العلماء وإن كانوا من الكبار رحمة الله تعالى على الجميع أحياء وأمواتا، قالوا إن الخضر ما زال حيا، واحتجوا على هذا ببعض الآثار التي يصعب الحكم على أسانيدها بالصحة، وعلى بعض الرؤى والمنامات والأحوال التي ينقلها بعض الناس. والصواب أن مثل هذا الحكم لا يثبت بمثل هذا، والخضر في غالب الظن والعلم عند الله أنه مات. ومن الدلائل على موته أمور: عموم قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، فلا يعرف أن الله قبل أو رضي بالخلد لأحد إلا لأشقى خلقه عليه وهو إبليس. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم إنهم قالوا إنه لو كان الخضر حيا لما وسعه إلا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومتبعا له وناصرا له. وقالوا إن يوم بدر كان أعظم الرايات، فقد كان تحت راية بدر الصديق والفاروق وسعد بن معاذ وعلي وحمزة خيار الصحابة، وكان تحتها جبريل يقول كعب بن مالك: وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. قالوا لو كان الخضر حيا لما وسعه إلا أن يشرف ويأتي فيكون تحت هذه الراية المحمدية يوم بدر. وإن كان هذا الدليل يعني شيء عقلي، وإن كان هذا الدليل شيئا عقليا يعني لا يلزم أن يكون صوابا، لكن ظاهر القرآن، ظاهر السنة والعلم عند الله وعدم وجود الدليل يجعلنا نرجح أن الخضر مات وأنه لا وجود له، مع اليقين أنه كان من أولياء الله المقربين وعباده الصالحين. بل نكاد نقطع من ظاهر القرآن أن الخضر كان نبيا، وكفاه شرفا. ثناء الله جل وعلا عليه بقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نلحظ أن القضية كلها لم تكن تتكلم عن كتاب يقرأ، ولا عن متن يشرح، ولا عن منظومة تفسر، إنما كان علما يتعلق بأحوال العباد ونفع الخلق. فالعلماء الربانيون هم الذين ينزلون ساحة الحياة فينفعون الناس ويقومون ببرهم وعونهم ومساعدتهم وتبيين دين الله جل وعلا لهم. أما العكوف الأبدي في ثنايا الكتب أو ثنايا المكتبات فإن كان محمودا، لكن أفضل منه وأكمل أن يكون الإنسان بين الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المدينة بدأ بالمسجد حتى يعلم الناس أنه قدم صلوات الله وسلامه عليه. وعائشة تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في آخر عمره حطمه الناس. لكن الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، وعظائم الأمور لا تنال بأن يتنحى الإنسان ويبتعد، لكن يقترب ويسأل الله جل وعلا الإعانة، ويتحلى بالصبر، ويتقوى بالطاعة، ويلزم قيام الليل بهذا وأمثاله. إن شاء الله يكتب الله جل وعلا له السيادة، ويحقق له الله الأمل، والله يقول وقوله الحق، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإذا أراد الله شيئا أمضاه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباسي العافية والتقوى. هذا ما تيسر إيراده في حلقات ثلاث متتابعات من سورة الكهف، وقفنا مع فواتحها، ثم مع قول الله جل وعلا المال والبنون، ثم مع قول الله جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه. نسأل الله أن يبارك فيما قلناه، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.